بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال سمعت النواس بن سمعان حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. وحدثنا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وصلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فهذا الحديث فيه فضل قراءه القران والعمل به، وان من قرأ القران وعمل به فانه ياتي شفيعا له يوم القيامه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القران فانه ياتي شفيعا لاصحابه، يعني العمل عمل الانسان بالقران يشفع له يوم القيامه. والقران كلام الله عز وجل صفه من صفاته، وفي فضل سوره البقرة وآل عمران لما اشتملت عليه من الأحكام العظيمة. ولهذا جلس ابن عمر 8 سنين تعلم معاني البقرة، في أن البقرة وآل عمران يأتينا يوم القيامة حاجان عن صاحبهما ويضللان صاحبهما، يعني لمن عمل بهما يأتيان يحاجان عنه ويجادلان عنه ويشفعان له ويضللانه كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف. أما من لم يعمل بهما فإنه بضل ذلك، يعني يكون القرآن خصما عليه، صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الآخر أن القرآن يأتي إذا قام الإنسان من قبله يأتي كالرجل الشاحن، فإن كان عمل به صار يجادل عنه، وإن لم يعمل به صار خصما ضده، صلى الله عليه وسلم. والمؤمن يقوده إلى الجنة، والفاجر يقوده إلى النار، يسوقه إلى النار، نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وفي فضل سورة البقرة وآل عمران، وفي فضل سورة البقرة وأن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطلة. البطلة هي السحر كما قال معاوية، قال بلغني أنها البطلة، نعم ما بلغ صحيح أن البطلة هي السحر. وفي جواز قول سورة البقرة وسورة آل عمران والرد على الحجاج الذي يتورع عن قول سورة البقرة. الحجاج خطب وقال: لا تقول سورة البقرة ولا تقول السورة التي يذكر فيها البقرة. وهذا التورع من الحجاج لا وجه له، فإنه لا بأس أن يقال. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما رمى جمرة العقبة من بطن الوادي، قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. الحجاج تورع من هذا، لكنه لم يتورع من القتل والإسراف في القتل، صلى الله السلامة والعافية. فتورع وقال: لا يقال سورة البقرة، وإنما يقال السورة التي يذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها آل عمران. والصواب لا بأس بأن يقال سورة البقرة سورة آل عمران. نعم. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى يعني بن حسان قال حدثنا معاوية بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: وكأنهما في كليهما، ولم يذكر قول معاوية بلغني. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. تقيد بأهله الذين كانوا يعملون به، يؤتى بالقرآن وأهله، أهل القرآن هم الذين يعملون به، سواء كان يقرأ عن ظهر قلب أو من المصحف. من عمل بالقرآن فهو من أهل القرآن، أهل القرآن الخاصة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أهل القرآن الخاصة هم الذين يعملون بالقرآن، يصدقون أخباره وينفذون أحكامه، يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه، ويؤمنون ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابه ويقفون عند حدوده ويتعبون بمواعظه وينزجرون بزواجره. هذا هؤلاء هم أهل القرآن، وليس المراد أهل القرآن الذي يقرأ القرآن يقرأ القرآن وهو يخالفه، هذا ليس من أهل القرآن. لأن تلاوة القرآن نوعان، تلاوة لفظية وهو أن يتبع القرآن، هذا عبادة، هذه عبادة وله بكل حرف حسنة وحسنة بعشر أمثالها. والنوع الثاني تلاوة حكمية، وهي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه، وهذه هي اللي عليها المعول، هي اللي عليها الثواب والعقاب. وإن كانت تلاوة القرآن اللفظية فيها ثواب لكنها وسيلة إلى العمل، تلاوة الحكمية هي الغاية. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يعني يعملون بحق العمل به. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. نعم. الله عنك، ما يكون الأجر المترتب على فضل القراءة يكون في القراءة الحكمية؟ لا، هو نوعا تلاوة لفظية عبادة، تعبد لله، تعبد بتلاوة القرآن. حديث ابن مسعود: من قال حرف بكتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ومن حرف. صريح، يعني التلاوة على الثواب على التلاوة. نعم، التلاوة اللفظية نعم، هذه عبادة لكنها وسيلة إلى الغاية والعبادة العظمى وهي العمل. نعم. قال: سمعت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان. نعم. أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. نعم، والمعنى واحد، حزقان يعني فرقان أو جماعتان، كأنهما غمامتان أو غيايتان، المعنى واحد، الغمامة والغاية واحد، يظللان عن صاحبهما. غمامتان، الغمامة ما يظل صاحب، ما يظل الإنسان على الشمس. البقرة غالبا تأتيان تظللان عن صاحبهما، كأنهما غيايتان أو غمامتان يعني ظلتان، أو فرقان يعني جماعتان، أو حزقان كذلك من طير صواف. الحزقان والفرقان والجماعتان معنى واحد، والمراد العمل، المراد العمل. إشكال الشارح على تظللان، تأتيان، إشكال تأتيان قوله: إنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان. نعم. قال أهل اللغة: الغمامة والغياية كل شيء أضل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرهما. قال علماء: المراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين. نعم، هذا المراد، المراد الثواب، والثواب هو الذي عمل الإنسان، يعني عمل الإنسان هو الذي، والقرآن كلام الله. نعم، هذا هو قول العلماء. نعم. حدثنا حسن بن الربيع وأحمد بن جواس الحنفي قال: حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: ابشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. نعم، والنقيض هو الصوت، والشرق في الحديث الماضي يعني النور، وهذه بشارة، بشارة لكل مؤمن. بشر النبي صلى الله عليه وسلم النبي وهي بشارة له ولأمته، قال: أبشر بنورين أوتيتهما. هذا الملك لم ينزل قط إلا هذه المرة، فقال أبشر بما أوتيتهما فيه. هذه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، بشارة عظيمة، أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبله، وفيها أنهم خواص هذه الأمة، خاص نبي صلى الله عليه وسلم. خواتم سورة البقرة وفاتحة الكتاب لن تقرأ بحرف منها إلا أوتيتها، يعني أنت وأمتك، له ولأمته عليه الصلاة والسلام. آخر البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما كسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ثبت في صحيح مسلم أن الله قال قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، رفع الله الإصر والأغلال عن هذه الأمة بشارة عظيمة. وكذلك خواتم الفاتحة الدعاء العظيم بعد الثناء على الله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذا أفضل دعاء وأعظم دعاء وأجمع دعاء، وحاجة الإنسان إلى هذا الدعاء أعظم من حاجة إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجة إلى النفس الذي يتردد بين جنبيه، لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب مات الجسد، والموت لا بد منه، الموت لا بد منه، ولا يضر الإنسان كونه يموت إذا كان مستقيما على طاعة الله، ولكن إذا فقد الهداية مات قلبه وروحه وصار إلى النار، وهذا هو خسارة الفادحة، وهذا هو الشقاء. فتبين بهذا أن حاجة الإنسان إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، وأعظم حاجته من إلى النفس الذي يتردد بين جنبيه. ومن رحمة الله تعالى بعباده أن أوجب هذا الدعاء على كل مسلم يدعوه في كل ركعة من ركعات الصلاة في اليوم والليلة 17 مرة في الفرائض عدد النوافل. أعظم دعاء اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا وأرشدنا وثبتنا يا الله، وعلمنا ما لم نعلم، وليس كما يقول بعضهم بعض العلماء إن المؤمن قد هدي فكيف يقال اهدنا، وإنما والمراد التثبيت، لا ليس المراد، بل المراد أن سؤال الله التثبيت فيما علمه الإنسان وعمل به، وسؤال الله الهداية لما لم يعلم، وسؤال الله الهداية لما علمه أن يوفقه للعمل. اهدنا الصراط المستقيم، وهو صراط المنعم عن صراط الذين أنعمت عليهم، وهم أربعة أصناف كما بيّن الله في سورة النساء: الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، هؤلاء هم المنعم عليهم، وهم الذين من الله عليهم بالعلم والعمل، هؤلاء هم المنعم عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يعني بالعلم والعمل، فعبدوا الله على بصيرة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وهم الذين قال الله فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم، غير طريق المغضوب عليهم، وهم الذين يعلمون ولا يعملون، وهم أهل الغواية، ولهذا غضب الله عليهم. ويدخل في هذا دخول أولي اليهود، أمة الغضب مغضوب عليهم، لأنهم لا يعملون بعلمهم، يعلمون ولا يعملون، وكل مفسد من علماء هذه الأمة فله نصيب منه، فهو مغضوب عليه أعوذ بالله. وغير الضالين، وهم الذين يعبدون على جهل وضلال، يعبدون الله على جهل وضلال، يتعبدون ولكن من غير علم، من غير بصيرة، كالزهاد والصوفية وأشباههم من أهل البدع الذين يتعبدون على جهالات، هؤلاء ضالون. ويدخل في هذا الدخول الأولين النصارى، ومن فسد من عباد هذه الأمة فهو منهم، له شبه منه. فأنت تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم، هو دين الإسلام والقرآن، وهو القرآن، وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فمن قال الصراط المستقيم هو دين الإسلام حق، وهو ما جاء به محمد، ومن قال محمد أو ما جاء أو القرآن أو الإسلام حق، كله صحيح. الصراط المستقيم هو دين الإسلام، وهو ما جاء في القرآن والسنة، وهو ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فأنت تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم صراط المنعمين، وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم، وتسأل الله أن يجنبك طريق الضالين. فالناس ثلاث فرق: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. والانحراف إما أن يكون في العلم، وإما أن يكون في العمل. انحراف في العلم يأتي الغضب، يكون شخص مغضوب عليه. وانحراف في العمل، انحراف في العمل هذا مغضوب عليه إذا كان عنده علم ولم يعمل. وانحراف في العلم وهو أن

قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. نعم ليهنك يعني هنيئا لك, هنيئا لك. أبو المنذر, أبو المنذر كنية أبي بن كعب رضي الله عنه. في فضل أبي رضي الله عنه وأنه من أهل العلم وأوتي علما, ولهذا حلف النبي أقسم قال والله ليهنك العلم أبا المنذر, يعني هنيئا لك, هنيئا لك العلم, حيث عرف أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن, فيه دليل على أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن, كما أن سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن, أعظم سورة في القرآن الفاتحة, وأعظم آية في القرآن آية الكرسي. وفي فضل أبي وأنه من العلماء, وفيه أن من أتي بالعلم الآخرة فهذا فإنه يهنى, من تعلم وتفقه وتبصر يهنى بهذا الخير الذي وفقه الله له. ولهذا أهنى النبي صلى الله عليه وسلم أبي وقال ليهنك العلم, هنيئا لك يا أبا المنذر. وفيه تكنية العالم لأصحابه كان أبا المنذر والأستاذ لتلاميذه, وفيه إلقاء المسألة بطريقة السؤال ليكون الجواب أوقع في النفس حتى يثبت. ولهذا سأله النبي مرتين فهنا. أي آية؟ قال يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله أعظم؟ ثم عاد عليه أي آية في كتاب الله أعظم؟ كأنه تذكر في الآية الأولى, يعني لا يزال يتأمل في السؤال الأول يتأمل, ثم لما سأل السؤال الثاني ظهر له فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم, فقال يا والله ليهنك العلم, هنيئا لك, هنأ بالعلم. هذا هو العلم, العلم الشرعي اللي يهنأ به. أما العلم التجريبي هذه علوم, علم الطب وعلم الهندسة والكيمياء والصيدلة والزراعة والنجارة والحدادة والكهرباء والسباكة, هذه علوم, علوم دنيوية إذا تعلمها الإنسان وحسن نيته له أجر وله ثواب, لكن الثواب الذي رتب في النصوص إنما على العلم الشرعي, وهو العلم الذي إذا أطلق ينصرف إلى العلم الشرعي. قال العلم والعالم هذا في النصوص, لكن قلبت الموازين عند بعض الناس صاروا يطلقون على علماء الفضاء يقول العالم عالم, هذا غلط, ما يطلق العلم, قال ينبغي أن نقيد يقول عالم فضاء, عالم طب, عالم كيمياء, عالم هندسة. أما إذا قيل عالم أو علم ينصرف إلى العلم الشرعي, هذا هو الأصل. فانقلبت الموازين عند بعض الناس وصاروا يطلقون على العلوم التجريبية وعلوم الفضاء وعلوم الطب يطلقون عليها العلم, وهذا لا يطلق العلم, وإنما لابد من القيد. عالم فضاء, عالم طب, عالم زراعة, عالم صيدلة. أما إذا قيل عالم ينصرف إلى العالم الشرعي, علم ينصرف إلى العلم الشرعي, كما قال ليهنك العلم, العلم الشرعي, علم الحلال والحرام, علم بالله وأسمائه وصفاته, نعم, شرعه ودينه, نعم. لم يكن فيه نية صالحة هل يأتم العلم التجريبي والزراعة؟ لا, إذا تعلم ليكون حرفة لا بأس, لا حرفة تعيش له. أما العلم الشرعي لا, ما يجوز الإنسان يتعلم لأجل الدنيا. أن تعلم علم ما يبتغي به وجه الله لم يرح يصب بعرض من الدنيا لم يرح رائحة الجنة, لكن العلوم الأخرى لا بأس تعلم, لكن إذا صلح حسبت نيته فهو له أجر وهي فروض كفاية. قال فيه دليل عن القرآن يتفاضل بعض على بعض. بل القرآن فيه دليل يتفاضل والدليل هذا كثيرة, كما قل هو الله تعديل ثلث القرآن, وهذا لا شك فيه القرآن يتفاضل, كلام الله يتفاضل, كما بين أبو العباس مثلا رحمه الله هذا في كثير من الكتب حديث النزول وغيره, القرآن يتفاضل بعض أفضل من بعض. نعم. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن بشار قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه. وذلك أن آية الكرسي استمرت على هذه الاسم, الله لا إله إلا هو الحي القيوم, وفي أهل وسع كرسي السماوات ولا يؤوده حفظهما, لمثاله من الأسماء العظيمة, والجمع بين هذه الاسمين الحي القيوم حتى قيل إنهما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب, كما جمع الله بينهما أيضا في آيتين, الله آية آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم, وآية طه وعلت الوجوه الحي القيوم. نعم. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن بشار قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا أبان العطار جميعا عن قتادة بهذا الإسناد. وفي حديثهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن يحيى قال ابن حاتم: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا يزيد بن كيسان قال: حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. اجتمعوا يعني احشدوا يعني اجتمعوا. نعم. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. وحدثنا وشكون تعدل ثلث القرآن، أن القرآن إما خبر وإما أحكام، إما خبر وإما أحكام، والخبر إما خبر عما كان أو خبر عما يكون، فالأخبار عما كان، الخبر عما كان تشمل أخبار الماضين والأمم السابقة والأنبياء والرسل، والخبر عما يكون تشمل أخبار إشراط الساعة وما يكون في القبر والبعث والجزاء والحساب والجنة والنار، والأحكام أمر وتشريع، أمر ونهي وتشريع. فالقرآن ثلاث أجزاء: خبر عن الماضي، خبر عن الماضي، خبر عن المستقبل، وأحكام. خبر عن الله، خبر عن الله وأسمائه وصفاته، الأخبار يعني قل هو الله أحد، إما خبر وإما القرآن إما خبر وإما إنشاء. القرآن نوعان: خبر وإنشاء. والخبر نوعان أو قسمان: خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وخبر عن الماضين أو عن المستقبل. فالفاتحة قل هو الله أحد تخلصت للخبر عن الله وأسمائه وصفاته. يعني القرآن إما خبر وإما أحكام، والأحكام أمر نهي وتشريع. والخبر نوعان أو قسمان: خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهذا هو الذي تخلصت له الفاتحة. والخبر والنوع الثاني خبر عن الماضي أو عن المستقبل، عن الماضي عن الأمم الماضية وعن الأنبياء السابقين والرسل، وخبر عما يكون في المستقبل من أشراط الساعة والبعث والجزاء والحساب والجنة والنار. أو قال القرآن ثلاث أجزاء: خبر وقصص وأحكام. فالأحكام الأمر والنهي والتشريع، والخبر خبر عن الله وأسمائه وصفاته، والقصص خبر عن الماضين وعن المستقبل. فالمقصود أن الفاتحة قل هو الله تخلصت للخبر عن الله وأسمائه وصفاته لصفات الله عز وجل، فكانت ثلث القرآن جزء من ثلاث أجزاء. نعم. القرآن ثلاثة أقسام: الأول قسم وهو خبر عن الله وأسمائه وصفاته يقول هو الله أحد، الثاني ما كان ويكون، والثالث عن الشرائع والأحكام. هذا ما كان ويكون، هذا أخبار الماضي وأخبار المستقبل. هذا خبر عن الله وأسمائه وصفاته، والثاني خبر عن ما كان وما يكون، يعني عما كان من الأمم الماضية والأنبياء والرسل، وخبر عما يكون يعني في المستقبل من أشراط الساعة والبعث والجزاء والجنة والنار والأحكام. يعني القرآن خبر قسما: خبر وإنشاء. والإنشاء هي الأحكام والتشريع. والخبر نوعان: خبر عن الله وخبر عن غيره. وخبر عن الله وأسمائه وصفاته هذا اللي تخلص له سورة قل هو الله أحد. وخبر عن غيره نوعان: خبر عن ما كان وخبر عن ما يكون، خبر عن الماضي وخبر عن ما يكون في المستقبل. نعم. معروف هذا معروف. نعم. وحدثنا واصل بن عبد الأعلى قال قال حدثنا وحدثنا واصل بن عبد الأعلى بعده كمل. وحدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن بشير أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة. بشير ولا بشير؟ عندي عندي بشير. بشير إيش؟ بشير أبي إسماعيل. تقريب بشير. نعم. وحدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن بشير أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه. بشير أبو إسماعيل. نعم. قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. نعم. فيه أن قل هو الله صفة الرحمن، تخلصت لصفته. وفيه جواز جمع السور، قراءة السور في ركعة واحدة، لأن هذا الرجل يقرأ قل هو الله ويقرأ غيرها من السور. وفيه أن حب قل هو الله أحد من السور بدخول الجنة، ويثبت صفة المحبة لله والرد على من أنكرها من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. كل الطائفة الثلاث أنكروا المحبة، جهمية والمعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة فسروا المحبة بالإرادة، فيه رد عليه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن حب هذه الفاتحة من السورة من أسباب دخول الجنة. وهذا الرجل قال حبه لأنها صفة الله، وفيها أنها صفة الله صفة الرحمن. نعم. ويرد على ما كان صفات الله، وقال إن الله لا تصف بالصفات لأن لا يشابه المخلوقين، هذا من جهل أهل البدع. نعم. بشير قال بشير بفتح أوله يعني هذا ولا اللي قبله في الأصل ولا في بشير؟ بشير أبي إسماعيل إيش؟ بشير بن سليمان الكندي أبو إسماعيل الكوفي والد الحكم ثقة يغرب. صعب بشير. نعم. أحفظ الله عنك. الله عنك. بالنسبة لجمع السور هذا يعني أي سورة ولا في؟ نعم. لا بأس أي سورة، لو جمع سورتين أو ثلاث لا بأس. قل أقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس لا بأس. نعم. يقول على الجواز ولا على السنية؟ لا على الجواز. جواز. نعم. يعني الأئمة في أفضلية لو فعل هذا الإمام؟ لا. لا. لا. لا. لكن أجائز. لا بس. أحسن الله إليك. بعد قراءة ما يسأل. نعم. كان يقرأ سورة أو يقرأ آيات ثم يقرأ صوت قل هو الله أحد جعله آخر يختم بها. أحسن الله. فقال له أصحابه: أنت الآن إما أن تقتصر على قراءة قل هو الله أحد أو تقرأ غيرها. أنت الآن تقرأ سورة آيات أو سورة ثم لا ترى أن ذلك كافيا وتقرأ سورة قل هو الله، فإما أن تختم أن تقرأ قل هو الله أحد وحدها وإما أن تقرأ غيرها. فقال: لا، إن أردتم أن أصلي بكم فأنا لا أصنع إلا هذا. وإلا تركتكم. وكانوا يرون أنه أحسنهم قراءة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأقر على ذلك. نعم. ها يقرأ ما تيسر، إما يقرأ سورة أو يقرأ آيات ثم يقرأ قل هو الله أحد ليختم بها الركعة. هو يقرأ آيات ما هو محدد، يحتمل أن يقرأ سورة ثم يقرأ سورة قل هو الله أحد. نعم. أخبروه أن الله يحبه، هذا خاص بهذا الرجل أو أن كل من قرأ هذه فعل هذا الفعل؟ هذا الرجل ما كل من اتصف بهذا الوصف. نعم، من أحب قل هو الله أحد أحبه الله، هذا خاص عام لمن اتصف بهذا الوصف. من أحب قل هو الله أحد معلوم أنه لا يحبه إلا المؤمن. من أحب قل هو الله أحد هذا الحب يبعثه على إخلاص العبادة لله وأداء حقوقه وأداء الواجبات وترك المحرمات، هذا هو الصادق في محبته. أما من ادعى أنه يحب قل هو الله أحد وهو لا يعمل فهو كاذب في دعوة. إذا كان يحب قل هو الله وكان صادقا في دعوة فإن الله يحبه، لأن الصادق في دعوة صدقه يبعثه على العمل على إخلاص العبادة لله وأداء الفرائض والإنتهاء عن المحارم، هذا هو الصادق. أما من ادعى أنه يحب قل هو الله أحد وهو يعصي الله ويرتكب الجرائم فهو كاذب في دعوة. نعم. فالله عنك. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط مثلهن. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل أو أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط المعوذتين. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن إسماعيل بهذا الإسناد مثله. وفي رواية أبي أسامة عن عقبة بن عامر الجهني وكان من رفعاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. رفعاء تكلم على قوله رفعاء لم يشهر لها. نعم. حدثنا أبو بكر يعني من الرفعة يعني من لهم رفعة وشاء. نعم ومكانه. نعم صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل ناتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هو ثناء بالحسد الغبطة، وهو أن يتمنى أن يكون له مثله ولا يتمنى زوال النعمة عنه، فإن تولى زوال النعمة فهو حسد مذموم، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. يتمنى أن تزول هذه النعمة عن أخيه ويبقى معدما منها، هذا حسد المذموم والعياذ بالله. لكن حسد الغبطة أن يتمنى أن يكون مثله من غير أن تنتقل النعمة عن أخيه، تتمنى أن تكون مثله، مثل هذا القارئ أو مثل هذا العالم أو مثل هذا المنفق. أما إذا تمنى أن تنتقل النعمة عنه وأن يبقى معدما منها، هذا حسد المذموم الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، نعوذ بالله. نعم. المرة هنا لا حسد إلا غبطة إلا في اثنتين، هذا هو اللي يغبط ويتمنى الإنسان أن يكون مثله، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم بها أنا عليه وأنا أنهر. واللفظ الآخر رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، والحكمة هي العلم النافع على المصطلح. والثاني رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه أنا على الليل وعلى النهار. في اللفظ الآخر فسلطه على هلكته في الحق، يعني أهلك وأنفق في الحق، وهي وجوه الخير، ينفق في وجوه المشروعة. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب

ها خصلتين من اتصف بهذا يعني العلم والقرآن هذا خصلة، من آتاه الله العلم والدين والقرآن هذا خصلة، ومن كسب المال من وجوه المشروعة وأنفقه في وجوه المشروعة هذه خصلة، يعني هذه الخصلة وما يماثلها وما يقتضيها. نعم، وفق الله الجميع.